فكأن هذه الكلمات التي أنطق الله بها سيدنا عيسى هي ملخص لذاته وشخصه، ذلك عيسى بن مريم. وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى أن تفكر كثيرا في أمر عيسى، ولا أن تذهب في عيسى مذاهب شتى كما فعل أهل الجهل وأهل الضلال. جه من غير ولد، طب جه من غير ولد إزاي؟ طيب يبقى ابن الله ولا هو الله؟ طب وإيه السر اللي بتربطه بالله؟ طيب وهو إله ولا مش إله؟ طيب هو مريم كانت زانية ولا مش زانية؟ طيب هو ابن حلال ولا ابن زنا؟ طيب هو خرج من بطنها ولا من فرجها؟ طب هي حملت فيه قد ايه؟ طب هو مين؟ طب هو طب هو طب هو طب هو طب هو. القرآن قال لك ذلك عيسى اللي هو مين؟ نمرة واحد، عبد الله. عبد الله هذا فيه رد على أولئك الجهلة الذين ذهبوا فيه مذاهب شتى، تارة يقولون هو أحد أقانيم ثلاثة، وطارة يقولون هو الإله، وطارة يقولون هو ابن الله. فنقول لهم كل ده كلام فاضي، إن أردت أن تعرف عيسى فذلك هو عيسى اللي هو إيه يعني؟ عبد الله. عبد الله آتاني الكتاب، يقول لك طيب ما هو كان يحيي الموتى ويبرئ ويفعل ويفعل ويفعل معجزات نبي، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبدم أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إذن هو مكلف كسائر البشر، وليست له وليس له وضع يختلف عن وضع البشر، وتشمله التكاليف كما تشمل غيره. فهل عهدت إلها يكلف يصلي ويصوم ويزكي وكذا وكذا وكذا؟ وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما، ويجي هنا ما دمت حيا. ده معنى كده أن فيه له حياة، له حياة، وهذه الحياة موقوتة، فلابد أن يكون في موت. فهل عهدت إلها يموت؟ فهل عهدت إلها يموت ولو كان ابن الله؟ فهل عهدت إلها يميت ابنه؟ إلى آخر ما قالوه. فذلك عيسى بن مريم إشارة إلى كل ما سبق، وفيها كما قلت قطع لألسنة أولئك الذين يخوضون في أمر عيسى بغير علم وبغير حق وبغير حق. ولذلك عقب الله سبحانه وتعالى ذلك عيسى بن مريم، وينسبه كما قلت إلى أمه، حتى لا يقال هو الله، حتى لا يقال هو ابن الله، حتى لا يقال هو ابن زنا، حتى لا يقال هو ابن فلان، إنما هو ابن من؟ ابن مريم. ولا حد لقدرة الله، ولا حرج على قدرة الله، ولا قيد على قدرة الله أن يوجد طفلا بلا أب، وأن يأتي من أم فقط لا غير. هنا الله سبحانه وتعالى يقول قول الحق. وكان لأهل العلم وقف مع هذا التعبير قول الحق. يعني قول الحق؟ الحق هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فما معنى قول الحق؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق. يعني عيسى هو كلمة الله كما وصفه القرآن، وجاء ذكر ذلك في آيات أخرى، وكلمته ألقاها إلى مريم. فقول الحق يعني هو كلمة الحق. فعيسى ما جاء إلا بإيه؟ إلا بكلمة، بكلمة ممن؟ من الحق اللي هي إيه؟ كن فكان. ذلك في آخر الآية يقول كده، الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. هذا هو قول الحق، أن عيسى على يعني خلاف سائر البشر في كيفية المجيء إلى الوجود، عيسى جاء بمجرد كلمة كن فكان، لم يتدخل السبب كما تدخلت الأسباب معنا ومع أبنائنا، وإنما هو قول الحق. هذه الكلمة قول الحق، أو هو كلمة الله ألقاها إلى مريم، هذه الكلمة أوجدت أو فتحت مدخلا للنصارى، دخلوا منه وأوجدوا فتنة بين المسلمين في بغداد، وكانت بغداد قلعة العلم وموطن الخلافة، كانت بغداد قلعة العلم وموطن الخلافة، قلب الخلافة وقلب الخلافة الإسلامية. وفي بغداد كان يقطن الإمام الفقيه المحدث أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وكان في كثير من أهل العلم. لما بدأ في هذا الوقت أهل العلم يردون على النصارى في مزاعمهم الباطلة، خرج رجل قسيس اسمه يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي هذا خرج وأراد أن يدافع عن قضيته، أو على الأقل أن يوجد فتنة بين المسلمين تشغلهم عن قضيته. وهذا أمر يحدثه أو تحدثه الصليبية في كل وقت وفي كل حين. وأنا أريد للناس جميعا أن يفهموا أن الذي يحرك العالم بأسره ليست الصهيونية وإنما هي الصليبية. يعني إسرائيل كان لا يمكن أن يكون لها وجود ولا قوة ولا كيان ولا ولا ولا إلا بمساندة أمريكا. فالصليبية لها دخل كبير، وهي التي تسير العالم وتمسك بأطراف الحبال كما يقولون، وهي تحرص على وجود إسرائيل، لأن إسرائيل هي الذراع الذي تبطش به الصليبية بالمسلمين دون أن يدري المسلمون للأسف الشديد. ولهذه سياسة عالمية يفهمها كثير من الناس ويفهمها كثير من الساسة عندنا، ولكنهم أحيانا يتجاهلون أو يتناسون أو ما إلى هذا. ولكن هذا هو الواقع، أن الصليبية تعمل وبدهاء، تعبير واضح، تعمل وبدهاء. فالصليبية يهتم جدا بدراسة الإسلام دراسة واعية ودقيقة جدا، لا بغرض فهم الإسلام وإنما بالطبع لغرض هدم الإسلام، لغرض هدم الإسلام. فبيعكفوا على دراسة القرآن وعلى دراسة السنة. وانت في بعض الأحيان لو سمعت شرائط لشنودة يجي يتكلم بآيات من القرآن الكريم يحفظها عن ظاهر قلب، ده يفهمك أو يوريك قد ايه الناس دي مهتمة بدراسة القرآن بدراسة السنة، لا عن حب، ولكن كما قلت لهم غرض ولهم مأرب. وأعتقد أننا قلت لكم أو لإخوانكم في يوم من الأيام إني أنا وجدت في السوق في وقت من الأوقات من حوالي كام سنة، وجدنا مرجع خطيب جدا نازل السوق اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، ومش عارف أنا قلت لكم المعلومة دي ولا لأ، لكن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث كتاب دقيق جدا وخطير جدا، والكتاب ده يعني من كتب التخريج دقيقة جدا. لا أي واحد يقول لي أنا عايز كتاب تخريجي، أول ما بنصحه بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث. ثمن مجلدات، المجلد قد كده زي ما أنا بوصف لك بالظبط، مجلد قد كده. الكتاب ده عبارة عن موسوعة، أنا مثلا عايز أتكلم في الحياء أو في الكبر أو في الغضب، أفتح المعجم ده وأجيب مادة الحياء أو مادة الغضب، وبص فيها لاقي جايب لي كل كلمة بكل تصريفاتها موجودة في كام حديث، والأحاديث دي موجودة فين، إذا كان في البخاري فيبقى فين، إذا كان في مسلم فيبقى فين، إذا كان في مسلم لأحمد بن حنبل يبقى فين، إذا كان في موطأ الإمام مالك يبقى فين، إذا كان عند الدارمي يبقى فين، وهكذا. معجم دقيق جدا، وأي متخصص فينا لا يستغني عنه لمسألة ما فيها تفاصيل، جميعنا لا نستغني عنه، وكلنا حريصنا على أن نقتني هذا الكتاب. فأعتقد مين اللي عمل الكتاب ده؟ للأسف الشديد مجموعة من المستشرقين، والناس فرحت وقالوا السلام شوف معلم، لكن المسألة دي والله كما أقول لكم استوقفتني. قال لا. طيب والناس دي يعني طب عمل المرجع ده ليه؟ هل هي حريصة على ان هي تريحني؟ انا كراجل علم وراجل دين متعاصم انا بدي تريح، بقيت عايز اي موضوع اروح فاتح الكتاب هحضر النهارده مثلا موضوع عن الحياء، فلا عندي المعجم المفهرس لالفاظ القران اجيب الماده دي في القران كله، وفي الحديث اروح جاب المرجع ده يقول لي مثلا ماده الحياء دي موجوده في الحديث الفلاني والفلاني في الجزء الفلاني في الجزء الفلاني في الجزء الفلاني وفي صفحه كذا. طيب بتاع الغرب ده بيعمل لي الكلام ده، هو غاوي يريحني، بيحب الاسلام او اهله فعايز يريحنا ويسهل لنا البحث. فلا تفكر الموضوع ده ليه؟ ليه؟ فوجدت حاجه غريبه جدا. وجدت اني لما رجعت لورا كده وبدات اقرا في السيره والتاريخ الاسلامي، وجدت اني الجماعه اليهود وهم اهل كتاب لما دخلوا في الاسلام وادعوا الاسلام نفاقا بزعامه عبد الله بن ابي بن سلول، كان يجوا في وقت من الاوقات يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه من الغزوات، ومعروف ان هذه الغزوه اللي هي غزوه بني المصطلق الغزوه التي شهدها اكبر عدد من المنافقين ان لم يكن كل المنافقين. فلما جيت ادرس الغزوه دي واحللها سالت نفس السؤال، طيب هم خرجوا مع المسلمين حبا في المسلمين وحرصا على ان يجلبوا النصر للمسلمين؟ فاكتشفت حاجتين خطيرين جدا. الحاجه الاولى ان هم كانوا واثقين تماما من ان النصر حليف المسلمين في هذه الغزوه، البوادر كلها والمؤشرات دي وكده، فعز عليهم ان تفوتهم الغنيمه، فخرجوا وقد حرصوا على ان ينازعوا المسلمين في الدنيا، فعايزين المسلمين ياخدوا الغنيمه لوحدهم فلازم يشاركون فيها. وفي نفس الوقت في اثناء الغزوه بقى حصلت مصائب، بدات بمعركه او خناقه زي بتقول بين غلامين، غلام لعمر وغلام انصاري، والاثنين وقعوا مع بعض استغلها عبد الله بن ابي بن سلول وكاد ان يوجد بيها فتنه بين المسلمين. وطول ما هو ماشي في السكه مع لولا النبي صلى الله عليه وسلم استغل حكمته وأدى هذه الفتنه كان ممكن تحدث حرب ضروس بين المهاجرين والانصار وتعود العصبيه القبليه وتبقى مشكله. والنبي حكمته يعني اوقف هذا، وخرج عبد الله بن ابي بن سلول يقول يعني خناقه من غلامين وعينين مش فاهمين حاجه، الاولاني قال يا للمهاجرين والثاني قال يا للانصار، عبد الله بن ابي بن سلول يقول او قد فعلوها ان مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم كلبك اكل، فشبه المهاجرين ان هم زي الكلب العقور اللي بعد ما تربيه ياكلك، ونفث في صدور الانصار شوفوا اديكوا بعد ما قوتوهم هياكلوك وياكلوا عيالكم بتاع، وكاد الانصار يهموا بالمهاجرين والمهاجرين يهموا بالانصار، والعصبيه القبليه تظهر وعمر تاخذه الحميه ويقول له ارسل اليه عباده بن بشر ليقتله، النبي يحسم الامر بحكمه وبذكاء خطير جدا ويقول له اذن بالرحيل في وقت ظهيره حراره الشمس قاتله، فالمسلمين يمشوا ويقولوا دلوقتي دلوقتي الامر دي نمشي دلوقتي يمشوا، فهدح لهم وواص دخل عليهم الليل قالوا نستريح، قال لا سيروا، دخل عليهم الفجر نستريح لا نصلي وسيروا سيروا، دخل عليهم الظهر سيروا، فين جه في مكان ظليل وقال انزلوا هنا، فبمجرد ما وجدوا مس الارض الرطوبه بتاعتها يعني الكل نام وانتهى والمشكله خلصت خلاص. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكله بحكمه، وعشان كده دايما اقول للشباب الاهوج المتهور اللي عندنا اللي شغلته اضرب وكسر ورقه او اللي بيقولوا لابد من الحكمه قبل الحميه، الحميه مش وقتها الان، والحميه دي احيانا بتهدم اكثر ما تبني، في اوقات احنا محتاجين فيها الحكمه خطيره جدا. فشوف عمر بن الخطاب خلص وموته والنبي يقول له كلمه، يقول له اتريد ان يحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ يعني احنا قتلنا عبد الله وكل من كان على شاكلته المساله مش هتعدي كده، ده هيكون لها فتنه يعني محليه وفتنه عالميه. الفتنة المحلية أتباعه وأهله مش هتكتب لأن بيحبوه وما إلى هذا وحتبقى مشكلة. ونفس الوقت الفتنة العالمية إن العالم كله هيبدأ يستغلها في صرف الناس عن الإسلام. آدي محمد اللي انت بتقوله نبي ونسلم معاه, اهو اللي بيسلم معاه بيموته, ما هو الناس دي محسوبة لنا من المسلمين, فاللي بيسلم معاه بيموته فيصب الناس بهذا عن الإسلام. وده اللي حاصل الآن للأسف الشديد, هذا هو بحث الآن. فالمسألة الآن محتاجة لحكمة أكتر ما محتاجة لإيه؟ لحمية. وأكتر بقى من مشكلة استعلاها المنافقون في غزوة واحدة, واللي كان أخرها بقى لما كل مشكلة يستعلوها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته يردها في نحورهم, كان آخر حاجة راحوا مستعلين حادثة الإفك. آخر حاجة بقى أم المؤمنين عائشة يعني طب يعني تخرج لقضاء حاجاتها, وآية الحجاب كانت قد نزلت فخرجت في وقت لم يرها فيه أحد, وبعد أن عادت اكتشفت أنها فقدت قلادتها فذهبت لتبحث عن القلادة, فجاءوا وحملوا الهودج وهي تقول وكنت لم أحمل اللحم بعد. فعرفين الست بعد ما بيعد عليها كم سنة جواز كده بسم الله ما شاء الله تبتدي بقت ترحرح كده. عشان كده دائما كنت أنصح أخواننا الشباب أقول لهم كده النساء زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهن يكثرن اللعنة ويكثرن العشير, إذا أحسنت إليهن دهرا ثم أسأت إليهن يوما تقول ما رأيت منك خيرا قط. فدائما أنصح الشباب أقول له أول حاجة استلاف جهازك ميزان, حطه على باب الشقة وهي داخلة عديها عليها لا شوف أنت كم كيلو وتطلع حاجة وثلاثين كيلو كده. ها استنى بقى بعدين بعد ما تولاها سنة اثنين ثلاثة وقت ما تقول لك ما شفتش منك خير جيب الميزان وروح موقف عليه قول لها كل ده يروح فين, ما كل ده من خير. أم المؤمنين عائشة بتقول وكنت لم أحمل اللحم بعد, فجاء المسلمون وحملوا الهودج ولم يستشعروا غيابها لأن كانت خفيفة فمش هيقولوا لا ده مش موجودة, ما حسوش بالفرق. وانصرفوا شاف ابن عبيد بن سلول شاف جاء مع صفوان, والنبي كان بيخلفه خلف الجيش صفوان بن معطل وصحابي فاضل وعلى خلق وعلى دين وكذا وكذا, وقال بس شوفوا كانت قاعدة مستنية وفعلت معه كذا وفعل معها كذا وكذا, كان اخر حاجة دي. قعدت تسأل واقول للناس طب انتوا ايه الثمرة اللي انت تخلص بيها من هذا, ان سواء الصهيونية او حاجتين, انه يسلبوك الدنيا ويسلبوك الدين. ياخدوا منك الحاجتين, يسلبوك دينك ويسلبوك ايه دنيا. يعني بالعرب يجربوك من كل, تبقى لا دنيا ولا دين. فشوف خرجوا حريصين ان ياخدوا الدنيا وفي نفس الوقت يعملوا ايه, وهم ماشيين في السكه يعملوا ايه, يخربوا الدين. المرجع ده فكرني بالحاجتين دول بالظبط كده, فكرني بيهم سريعا سريعا. وانا اقسم لك بالله ان انا ما تعلمت الكلام اللي بقولك ده في كتاب ولا هو مكتوب في كتاب, لكن هو لو الانسان بيقعد يفكر, وانا قعدت احسبها كده, فلو الانسان بيقعد يفكر هتلاقيها كده, هتلاقيها كده, فلقيتها فعلا كده. ان طب بينزل المرجع ده ليه, فاكتشفت حاجه غريبه جدا انه بيعمل نفس الحاجتين برضه بس باسلوب حديث بقى. الحاجة الأولانية إنه بيسلبك بيأخذ منك دنيا, فنزل المرجع ب 650 جنيه. أنا بقول لك لو ب 6000 جنيه أجيب, لأن أنا محتاج مرجع دقيق جدا, وكلنا كأساتذة متخصصين والمعيد والمدرس المساعد والدكتور والأستاذ كله جابه, كله جابه بقيت مكتبتنا جميعا. فكسب من ورانا إيه؟ كسب من ورانا دنيا وكسب زي ما هو عايز. ده نمرة واحد. نمرة اتنين ان هو بقى شغال علشان يعمل المرجع ده يبقى انفتح على كم كبير جدا من مراجع الحديث وقراءها كلها, كان يقول للحرف ده هنا والكلمة دي هنا والبتاع ده هنا. فعمل ايه؟ طب هو عمل ده ليه؟ ده مجهود مدمج. عمل ايه؟ يقعد بقى يمسك الاحاديث كده وهو شغال, فيعدي يعدي وعمال يقرأ يجي يقول طلع الحديث ذركنه على جنب. ليه؟ قال والله الحديث ده فيه شبهة ممكن تعمل مشكلة كده بين المسلمين, اكنهولنا كده. لا ده الحديث ده فيه اشكال خلوه. لا ده الحديث ده ظاهره تعارض مع آية خلوه خلوه خلوه خلوه يستخرج في طريقه وهو ماشي هو بيعد الشيء ياخد بيه دنيايا بيعد الشيء برضه بيخرب بيه ديني. طلع هذا الكم من الأحاديث اللي ممكن توجد إشكالات بين المسلمين ويخليها على جنب. ويجي بقى ما بين الحين والآخر وهم ليهم طبعا ناس متمسلمين موجودين بين المسلمين يروح طالع واحد يفجر لك مشكلة مشكلة من خلال حديث حديث بيقول كذا طيب ونعمل كذا طيب وانا واقف احط ايدي بعد الركوع على صدري ولا استرسل اسأل ونطلع المشكلة دي ويقعد الشباب المسلم خايب مش فاهم اي حاجة يتبنى قضية دي ونعملها مشكلة وتبقى قضية الساعة نشتم بعض ونضرب بعض وانا رفض اصلي ورايا كنت رفض اصلي ورايا ونعمل جماعة جماعة وضع الايد على الصدر بعد الركوع يلا يطلع بقضية تانية بعد الجماعة الاولى نصلي جماعة تانية ولا لا في حديث بيوهم هذا وحديث بيوهم هذا وتبقى مشكلة ونعملها خناقة لا مش عارف ايه وتجد كم كبير جدا من المشاكل بدأ يتفجر بين المسلمين. هذا الكم الكبير جدا الذي تفجر من المشاكل بين المسلمين ومن خلال احاديث والايات برضه بس لازم نفهم او طرف الخيط ده منين منين الناس دي مش فاهمه حاجه. وتحبك لو كان الشباب اللي قاعد دلوقتي فاهم اي حاجه ولا فاهمين اي حاجه عمالين يرقعوا في بعض واخدينها نطح وكل واحد حاطط في دماغه انه ابن تيميه وانه ولسه ده لاحظت المشكله راجل في رمضان الاعتكاف في المساجد الثلاثه بس ولا في كل المساجد واخنا واللي قود اعتكاف ناس واللي يقول لا ما فيش اعتكاف في المساجد واللي يقول اصل اعتكاف في الثلاث مساجد بس المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا وعملوها شغلانه وبقت مشكله. مين اللي بيفضل القضايا دي ومين اللي وراها؟ القضايا دي بتطرح من خلال ناس الناس دي موجهه على ناس مغفله وتعبير واضح حتى لو كانوا مشتغلين بالعلم مغفلين وتبقى مشكله وبقت خناقه وبقت قضيه وفتن بين الناس وبقت جماعه وجماعه وجماعه وانا اشتمك وانت بتشتمني في قضايا المفروض ان لا نختلف فيها على الاقل حتى في الوقت الحالي ونلتفت يلتفت بعضنا لبعض واحنا بنتاكل من بره والاسلام عمال يقوت في كل بلاد العالم. فبقت قضيتنا تبص تلاقي شويه خايفين خايبين بقت قضيتنا احط ايدي كده ولا لزل ايدي كده ايه دي قضيه الشباب اعتكف في في في في مسجد العاملين بالكتاب والسنه ولا لازم اروح اعتكف في في في في مسجد المدينه هي دي قضايا الشباب قضايا دلت بتدل على تفاهه العقول ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ولا مين اللي ساقهم لهذا. ده اللي حدث بالضبط في عصر الامام احمد بن حنبل. يوحنا الدمشقي هذا وجد ان كثير من اهل العلم بدأوا يتكلموا والنعرة بقى والنزعة الاسلامية بدأت تقوى وبدأ يبقى فيه هجوم شديد جدا على النصارى في اعتقادهم. فامسك يوحنا الدمشقي بالقرآن خد بالك بيعمل ايه بالقرآن وبدأ يتتبع الايات في القرآن التي تتكلم عن عيسى بن مريم. فوجد اني في آية في القرآن بتخبر ان عيسى كلمة الله وكلمته القاها الى مريم خلاص. فراح جاب ناس من عنده وخلاهم يطرحوا السؤال ده على مشايخ المسلمين. شوف بقى عمل ايه مشغل ناس قاعدين في المسجد يخلي الشيخ قاعد ويقول له طيب يا مولانا كلام الله اللي هو القرآن بقى كلام الله قديم ولا حادث؟ فطلع شيخ وقال له كلام الله طبعا قديم بقدم الله لانه صفه من صفات الله فقديم بقدم الله. قال له طيب ما دام كلام الله قديم اذا فعيسى كلمه الله اذا فعيسى قديم. فتزعلين مننا ان احنا بنوصفه بانه ابن الله او هو الله ليه؟ كان هو له صفه القدم جزاه الله. فراح مضطر واحد تاني في مسجد اخر عشان يهرب من الموقف ده يقول له لا كلام الله حادث، علشان يبقى عيسى حادث ويبقى مخلوق زي مخلوقات الله. انصرفت القضية بقى من قضية عيسى، وقع مشايخ المسلمين في بعض. القرآن كلام الله، هل هو قديم ام حادث؟ وبدأ مش بقى يلتفت قضية النصارى، لا بدأ المسلمين يتخانقوا مع بعض. نفس الاسلوب اللي حاصل دلوقتي واللي بكرر اللي بيقع فيه شبابنا المغفل، نفس الاسلوب اللي حاصل دلوقتي بالضبط. سابوا قضية عدوهم والتفتوا الى قضية ليهم اصلا لم يثيرها السلف فلم يتكلموا فيها، فصاروها هم وبقت مشكلة خرج طبعا المعتزلة اللي بيستخدموا العقل وقالوا لا كلام الله حادث. خليفة المأمون في هذا الوقت كان بيتمذهب بمذهب المعتزل، عالم بلال بقى تفرغ للي بيحيق ولأهله، تفرغ للعقل. ده بيحصل برضه دلوقتي، واحمد تفرغ له، تعالى القرآن قديم ولا حادث؟ المعتزلة بتقول هو حادث، هو بيتمنى هذا الوقت. العالم اللي يقول له حادث يقول له خلاص انت كويس، العالم اللي يقول له قديم يفتك بيه وينكل بيه ويقطعه ويرميه في السجون. وبقت المشكلة مشكلة مين؟ مشكلة المسلمين مع بعض، تمام. طبعا الإمام أحمد بن حنبل لما سألوه في هذه القضية قال لهم كلمة، القرآن قديم ولا حادث؟ قال لهم إن السلف لم يتكلموا في هذا. شوف الراجل، انتوا جايين تفجروا قضية، جات لكم منين القضية دي ومين اللي أوجدها؟ السلف ما تكلموا فيها وما فجروها وما خاضوا فيها حتى نخوض نحن فيها، لنؤمن بالقرآن أنه كلام الله. طب ما تقول قديم وحادث وتقلبوا دماغنا بقضايا أصلا لم تكن يعني ما أوجدها السلف وما تكلموا فيها. وثبت على هذا الرأي كل ما يسألوه قول يعني ما تكلم السلف في هذا، ولذلك ابتلي وكان بيسموها فترة المحنة في زمن المأمون أو المستعصم أو الواثق، كل دول كانوا على شاكلة واحدة، واخد بالك، إلى أن جاء المتوكل وسموه وحي السنة وبدأ يرفع المحنة والبلاء. لكن في هذا الوقت ابتلي الإمام أحمد بن حنبل بلاء شديدا وقبل في السلاسل وفعلوا به الأفاعيل، وكان ثابت معاه رجل من أهل العلم اسمه محمد بن نوح، ولما قدوهم الاثنين علشان يودوهم للخليفة علشان ينكل بيهم بنفسه وهم في الطريق، محمد بن نوح كانت ليه دعوة انه دعا الله سبحانه وتعالى قال يرى وجهه مش عايز يشوف وش الخليفة، فقبضه الله. وقبل ما يموت قال كلمة الإمام أحمد بن حنبل، قال له إياك أن تلين، فإن فتنتك فتنة للأمة. يعني عايز يقول له أنت عالم بيقتدى بيك وأنت اللي فاضل، لو وقعت انتهت المسألة بقى، خلاص انتهت المسألة، فتفتت الأمة له. فقال له إياك، وكانت اخر كلمات الامام احمد بن حنبل، ثم قبضه الله سبحانه وتعالى. الامام احمد بن حنبل اخذ يدعو الله سبحانه وتعالى ايضا الا يرى وجه الخليفه، حصل بقى العكس، مش اللي قبض الامام احمد بن حنبل، لا ربنا خد اجل الخليفه، وعاد الامام احمد بن حنبل الى ان جاء الوقت اللي قدر الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه البلاء وترفع عنه المحنه. فدي سياسه خطيره جدا. فالجماعه دول استغلوا بقى مساله وكلمته القاها الى مريم، وقالوا انا ليش دول ليه؟ انا لسه ما قلتش حاجه خالص، انا لسه بسخن نقوله. سمعتني الصلاه لخاتم رسول الله. طبعا كما قلت مشكله تفجرت بين المسلمين واوجدت فتنه في ذلك الوقت، وكان حسم هذه المشكله بسيط جدا، ان القران عباره عن معنى وعباره عن صوت وحرف كده، اللي القران كده معنى وصوت وايه؟ وصوت وحرف، الصوت اللي انا بقوله والحرف اللي انا بكتبه، القوالب اللي انا بحط فيها هذا المعنى. فمن ناحية المعنى فالمعنى قديم لأنه من عند مين؟ من عند الله كلام الله، فالمعنى قديم. أما من ناحية الصوت والحرف، فالصوت والحرف دول قديم ولا حادث؟ حادث، لأن أنا اللي بقوله بكتبه خلاص. لكن هو كمعنى فهو قديم بقدم الله سبحانه وتعالى. لكن استغلال هؤلاء دول كان محتاج ذكاء في الرد، ان انت تقول له تعالى بقى افهم يعني ايه الاول وكلمته القاها الى مريم، اللي هو زي ما جينا الايه هنا قول الايه قول الحق، كلمته القاها الى مريم وقول الحق، يعني انه جاء بقول ايه كن، فالقديم كن والذي كان يبقى حادث لما وقعت عليه كن، فلما وقعت عليه كن يبقى كان في عدم ولا كان في وجود؟ كان في عدم، كان في عدم، فلما وقع عليه كن يبقى كان في ايه؟ في عدم. فقلنا يا ابني الكلمة التي جاء بها عيسى قديمة بقدم الله، لأنها كلام من؟ كلام الله. لكن من جاء بها ده دي حجة عليك، مش حجة ليك، حجة عليك، لأن لو اتفقت معايا أنه جاء بكن فقد كان عدما، وما دام قد جاء بكن فأصبح حادثا، فده دليل على حدوثه وليس على إيه؟ وليس على قدمه. وعشان كده لما نقول قول الحق يعني هو من كلام الحق، يعني هو جاء بكلمة إيه؟ بكلمة كن. ما دام قد جاء بكلمة كن فهذا دليل على أنه مخلوق وعلى أنه حادث، لأنه لا يأتي بكن إلا من كان عدما، وما دام قد كان عدما فبدأ وجوده الآن، وما دام قد بدأ يبقى له إيه؟ له إيه؟ له بداية، وهذا دليل الحدوث، وهذا دليل إيه؟ دليل الحدوث. ومن هنا قال القرآن قول الحق. فالله سبحانه وتعالى يقول الذي فيه يمترون، الذي ده الاسم موصول مقصود منين؟ عيسى، عيسى ابن مريم. يمترون يعني ايه؟ يعني يختلفون ويشكون. طيب مين اللي بيختلف ومين اللي بيشك؟ قال الفرق الكثيرة اللي هي تبدأ من اليهود وتنتهي عند النصارى. فاليهود يمترون فيه ويشكون فيه. بعض اليهود يقول هو قد جاء من زنا كما سجل القرآن عليهم ذلك، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فاتهموها بالزنا واتهموها في عرضها وفي شرفها، فقالوا هو ابن زنا. واليهود قوم يعني لا يؤمنون إلا بالماديات والمحسوسات، ما تجيش تقول له اصل دي معجزه، اصل دي قدره، اصل اصل اصل، ما اعرفش الكلام ده. يعرف حاجه تخضع للعرف وللحس وللبصر، غير كده لا. حتى في ايمانهم بالله لما حبوا يؤمنوا بالله قالوا قال موسى عايزنا نؤمن بالله، قالوا اه، قالوا خلاص ما تقعدش تقول اصل الله ده غيب ومش عارف ايه وتعرفه بعقلك، لا ما نعرفش الكلام ده. ارنا الله جهره، عايزين حاجه نشوفها ونحسها، هي طبيعتهم كده. فتيجي تقول له دي معجزة دي كذا دي كذا، ما اعرفش الكلام ده خالص، يقول لك اعرف ان في ولد يا زواج يا زنا، بس خلاص يا زواج يا زنا. قوم ماديين تماما يعني، ودي اللي بيسموها المادية، يعني الانسان الذي لا يؤمن الا بالماديات، الحاجة اللي يشوفها وتخضع لحواسه وتجاربه غير كده لا. فاليهود فريق منهم قال ان هو ابن زنا، وفريق اعتدل شوية قال لا، هي تزوجت يوسف النجار وكان ابن عم لها وانجبت منه عيسى وخلصت المساله. ففرقه ادي يمتغون بقى، فرقه قالت وشككوا فيه ويقولوا ده مجرد شتى، ففرقه تقول هو ابن زنا، وفرقه تقول هو جاء من زواج سري كان بينها وبين ابن عمها يوسف النجار. تيجي للنصارى، النصارى ما ذهبوا فيه مذهبا واحدا، عندنا الكاثوليك والبروستانت والارثوذكس والفرقه الرابعه التاليه دي من البروستانت، واخد بالك؟ لهم كانوا ليهم اسماء وتعبيرات اخرى، كانوا يسموهم اليعقوبيه والنسطوريه، واخد بالك؟ وهكذا. الفرق دي طبعا بدات هي الاخرى والاسرائيليه، كل دي فرق من النصارى بدات تختلف في في في في عيسى بن مريم. ففرقة من النصارى يعني قالت هو ابن الله، هذا اختلاف. فرقة تانية قالت لا هو مش ابن الله، لا هو نفسه الله وتجسد ونزل ويعمل عملية الفداء والحدوتة اللي انا هكلمكم عنها. ففرقة قالت هو الله، وفرقة قالت هو احد اقانيم ثلاثة. الاقانيم اللي بيتكلم بيه شنو ده؟ احد اقانيم ثلاثة. ويضرب لك على ذلك مثال، يقول لك يا اخي انت عندك النار لها جرم ولها حرارة ولها ضوء، وفي النهاية الثلاثة ايه؟ الثلاثة واحد. فالنار بجرمها وضوئها وحرارتها ما هي في النهاية ايه؟ نار. فعيسى احد اقانيم ثلاثة، والاقانيم الثلاثة دول في النهاية ايه؟ في النهاية واحد. وتقعد طبعا تسمع محاضرة شنودة في الموضوع ده تجد نفسك يعني تكاد تصدقه. ويضرب بقى أمثلة على هذا خطيرة جدا، زي ما قلت لك قضية النار اللي أنا ضربتها لك دي، وقول لهم في النهاية النار إيه؟ واحد. طب مع إن النار فيها ثلاث حاجات، الجرم والحرارة والإيه؟ والضوء، مش كده ولا إيه؟ قال لك نفس الحكاية، الأقانيم ثلاثة وفي النهاية هم واحد، فيبقوا أقانيم ثلاثة والثلاثة في النهاية واحد. خلصت المسألة. وخرجت فرقة معتدلة من النصارى اللي هي قالت ان عيسى كما يقول المسلمون عبد الله ورسوله، ولكن لا نبي بعد عيسى، لا نبي بعد ايه؟ بعد عيسى. فده ده اخر حاجة، وهو ده امان نبي ما نؤمنش بمحمد ولا نعرف كلام بخالص عليه الصلاة والسلام. فشوف قد ايه القرآن بيقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ايه؟ فيه يمترون، يعني يختلفون ويشككون وكذا وكذا، وفعلا الاقوال فيه كثيرة كما قلت كما قلت. طيب احنا لو حبينا ببساطة شديدة جدا نرد على اللي قالوا هو ابن الله، او نرد على اللي قالوا هو الله، او نرد على اللي قالوا هو احد اقانيم ثلاثة، نرد عليهم ونقول لهم ايه؟ والامور دي فعلا بتحتاج لحسن، خاصة ان هم الان بينشروها ويحاولوا يقنعوا الناس بيها. وسمعت بيوزعوا كتيبات دجالهم وقت دلوقتي، كانوا بيطوفوا على البنزمات ويقعدوا تلاقي واحد نازل من العربية بيديك لفة فيها كم كتاب، وخدت منهم انا دفعة كده واخد بالك، ويقعدوا يكلموك بقى على عيسى الرب ومش عيسى الرب والاقاليم ومش الاقاليم، اللي هي كتب التبشير، وشغالين على قدم وساق، يعني شغالين على قدم وساق. حتى لما رحت معرض الكتاب وجدت حاجة غريبة جدا، عاملين جناح كامل، يا ريت الفيديو بس ده، عاملين جناح كامل في دور تاني كده واخد بالك، في اهم جناح في المكتبات المشهورة الدعوة والشروق والمش عارف ايه وايه وايه وايه، الناس تقبل عليها وفي اقبال جامد. فعاملين جناح كامل فوق الدور التاني، طلعته وفجأة لقيت اسعار خالية، يعني يبيع لك كيس كامل في الكتاب بتاعهم المقدس وفي مثلا خمس ست كتب ومش عارف كام شريط، والسعر في النهاية 10 جنيه، مع ان الكتاب المقدس ده ايام ما كنا بندرس دراسات مقارنة الاديان واحنا طلبة في كلية اصول الدين في عز الرخص، شفنا ايام ما كنت طالب، يعني ارجع ورا مثلا فوق حوالي 15 سنة كنت بجيبنا الكتاب المقدس ده 30 جنيه. فبص الكتاب المقدس ده ومعاه كتب، مجموعة كتب ومعاه شرايط، وكله على بعضه ب10 جنيه. تبص تلاقي شريط فيديو انا اشتريته اسمه يسوع عن حياة المسيح وازاي هو الاله وازاي هو الرب وكانوا بيستعينوا بيه واخد بالك، وازاي هو الطلب في النهاية وعلشان يفدي البشرية، وقصة طويلة وللأسف الصوت مترجم، يعني بيمثلوا اجانب واللي مترجم الصوت ممثلين بيقول عليهم مسلمين والاسلام منهم بريء ومنهم جلال الشرقاء ومش عارف ايه، وعاملين دبلجه كده على الشريط. تبص تلاقي الشريط شريط فخم جدا وشريط نظيف جدا، انت علشان تجيبه من بره ثمنه لا يقل عن 18 20 جنيه فاضي، هو يبيعه لك ب 12 جنيه مليان وعليه الماده والفيلم. يعني بياخد منك حق الشريط بس، فتحس ان العملية مش عملية بيع وشراء، دي هي عملية ترويج ودعوة اكتر منها بيع وشراء، وبقت واضحة ومفهومة قوي قوي قوي. يعني الشرايط الكاسد بيع لك شرايط فخمة جدا و و و بأثمان يعني كلام فاضي، ما يجيش ثمن الشريط ولا يجي لا ثمن الشريط لواحد ولا ثمن. فالمسألة بقى مسألة خطيرة جدا، ده عملية مش عملية كده. وشغالين بقى وتسمع محاورات لشنودة بيقولها خطيرة جدا جدا، وبدأوا ينشروها وبيعود دلوقتي عندهم شيء التبجح كده يخاطب المسلم، وخاصة اللي يعرف ان هو تعبان دينيا كده ويناقش في المسائل دي وكده. فالامور دي يعني مسائل مش هينة ولازم تتفهم. وانت لو الانسان والله عنده يعني ادنى علم وادنى حس، يعني انا لما قعدت اتفرج على الشريط الفيديو ده قعدت اضحك جدا، يعني من ضمن المواقف المصورين انه خرج في رحله مع اتباعه فنام، فواحد بيقول لهم اين الرب؟ فبيقول له هو نائم يستريح. يا اولاد الكلب رب ونائم يستريح، رب ايه ايه الهبل اللي انت فيه ايه ده؟ نعم لا مشكلة والله، لا مستريح. والتاني يقول له احضروا طعاما للرب، يعني كمان جعان ومستني ما تاكلوه رب. تقعد والله تقعد تلاقي نفسك عمال تضحك، لكن في شذذ ممكن يشدهم الماده اللي هم عاملينها كتدين وزهد وورع واقبال الناس عليه والمعجزات والكرامات. واحد قاعد يتفرج. فالمساله خطيره، لكن هي عايزه مننا وقفه، مش مش مش عايزه بقى لا ده عايزه 60 وقفه مش وقفه واحده يعني. فالامور دي لابد ان احنا نتعلم كيف نرد عليها وبسرعه وبذكاء سريع جدا، ومن خلال دينك ومن خلال اسلامك، ومش هقول لك من خلال نصوص بلاش دي، من خلال عقلك حتى. يعني كيف انت ترد على هذا الكلام حتى بعقل واعي، بعقل واعي. زي مثلا ما عرفت الشبه اللي عرضها شنو ده، النار ليها جرم وليها ضوء وليها حراره والثلاثه واحد. طيب لما سالت البعض ترد عليه تقول له ايه؟ لقيت في كتير قوي من شبابنا ومسلمينا عاجزين عن انه يرد على الكلام ده. فدي امور فعلا محتاجه ان احنا نقيمها ونترد عليها الرد الصحيح، ولينا معاها وقفه اللي انت ان شاء الله لو حبيت توقف معانا يبقى هتجيلنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجه لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وأرجو بعد الصلاة ألا تشقوا علي، أنا قاعد بتكلم بالعافية، أنا كنت محجوز في المستشفى امبارح، المفروض هعمل عملية وخرجت من المستشفى هربان، بخاف من العمليات جدا وخاف من الإبر وخاف من أي حاجة. والله يعني إن شاء الله بإذن الله. وبرضو والدنا الشيخ محمد زايد إن شاء الله، والدنا الشيخ محمد أيضا مريض، فندعو له إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولي معه إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكل مريض نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. ما تنسوناش بقى من الدعاء بالظاهر وغيب.